Será louco assim. والتعبد فيه والذكر الله فيه والإخلاص الدين لله فيه فتحقيق العقائد السير فيها على ضوء كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والضلالات وعن المعاصي على اختلاف أنواعها صغيرها وكبيرها أرجو أن نكون جميعا كذلك سأقرأ عليكم حديثا قدسيا عظيما هذا هو حديث أبي ذر رضي الله عنه ذلك من الحديث القدسي يرويه عن رسول الله عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم وضع الشيء في غير موضعه عند اللغويين الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذا وضعت أي شيء في غير موضعه المناسب له فقد ظلمته سواء بالأقوال أو بالأفعال أكبر أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم كما في وصية العثمان به إن الشرك لظلم عظيم والشرك أن تجعل له ندا في العبادة أو في الخلق أو في الرزق كما يعتقد كثير من الطلاب أو في التصرف والتدبير في هذا الكون كما يعتقد كثير من الطلاب فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ويعلم السر واخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى بعض أهل الضلال يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وهذا شرك في الربوبية ما كان يعتقده الوثنيون في جاهليتهم ووثنيتهم ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض إلا الله فمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سيكون الله. لكن يشركون بالعبادة في توحيد الربوبية في توحيد الأسماء والصفات ما عندهم مخالفة، ما اعترفوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا في أي اسم من أسماء الله عز وجل إلا الرحمن المكابرة وهم يعترفون به. قالوا شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا من قولهم. كثير من الفرق الضالة هوت ميادين الضلال إلى أسفل مما كان عليه في أهل اليوم، ويعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويستغربون الكون وينقذون من الشدائد الكروب. والله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والأنبياء كذلك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا أكملهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لكن نفسي كيف غيري قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام ليخلص الناس توحيدهم لله عز وجل ولا يجعلوا لله أندادا في علم الغيب أو تصرف الكون أو في ملك البر والنهر. يدعون الأولياء ويستغيثون بهم من آلاف الأنبياء. يكون في الهند وإلا هو في أمريكا يا عبد القادر يا بدوي يا فلان يا فلان، هذا ضلال بعيد. والله لو وقفت عند قبر نبي أو قبر ولي تناديه طول حياتك لا يسمع ولا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير هي لفافة النواة، ما هي شيء لا تزيد ولا قيمة لا ولا شيء. كل المدعوين من دونه لا يملكون من قطمير، كل الكون ملك الله سبحانه وتعالى، هم مملوك لله ويملكونه هم أنفسهم إنما منحهم الله وهو بركه وسعى بارك الله فيك ميتهم عنه ويرثهم لغيره. وذيت لهم بالمال ان تدعوهم لا يسمع دعاءهم. هؤلاء يعاندون هذه الايه ولا يرفعون بها الرسول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله ما يسمعون. لو وقفت طول حياتي تنادي نبيا اوليا والله لا يسمعك، لان الله سبحانه وتعالى يصون مسامعه من هذا الشرك والضلال. يسمعون لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب. هذا فرض من باب فرض المستحيلات. ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لأنه ما بيده شيء، ما بيده حكمي، ما خذ الآيات. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لأن دعاءهم شرك بالله وسمى الله شركا. انظروا هذا التركيز على دعاء غير الله عز وجل، وتدبروا هذه الآية وافقهوها وعلموا الناس إياها. لأن الصوفية والروافض وأذنابهم في كل مكان لا يفقهون هذه الآيات. ومن يهدى بالخير يفقه في الدين، يفقه في العقيدة وفي العبادة وفي الحلال وفي الحرام وفي كل مجالات. هؤلاء لا يفقهون توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل أصول الدين، ولا يفقهون هذه الآيات. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء الباطل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أحد أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كل من سوى الله من الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم الله لا يملك الإجابة ولا يستجيب له ولا يسمعون نداء من يناديه. ولا أحد أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. لو كان ينادي إلى يوم القيامة يا فلان يا فلان يا فلان أو يا أنبياء الله أو يا أولياء الله طول حياتك والله لا يسمع الدعاء، لا يستجيب له وهم من دعائهم غافلون. ما يدعون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء. كان هؤلاء المدعوين مثل عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأولياء والأنبياء والصالحين المدعوين من دون الله كلهم غافلون عن دعاء الله ولا يسمع منه شيئا. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء يتبرؤون منهم ويكفرون بهذا الشرك. كانوا من عبادته كافرين. ما أمرناهم بعبادتنا من دون الله نحن نبرأ إلى الله منكم ونبرأ من عبادتكم وأنتم أعداء الله ومأثواكم النار باسم قرار والعياذ بالله. ولا يشفعون ولا يحق لأحد أن يشفع فيهم ولا يستطيع أحد أن يشفع فيهم. هذا أمر خطير. الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة بالشدائد، كل هذه تهدم التوحيد هدما وترمي أصحابها في هوة الضلال والشرك بالله تبارك وتعالى. فاحذروا الوقوع في الشرك ومن الرياء وشرك أصغر لكنه أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر والمرائي لا ينجو من النار، لا بد أن يدخل النار وإن خرج في النار ذلك. لأن الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والرياء بالشرك. فلا بد أن يؤدب هذا المرائي ولو كان يصلي ويصوم ويزكي يؤدب ثم بعد ذلك قد يخرج والله أعلم متى يخرج. وهذا الشرك هو أظلم الظلم. ومن الظلم ظلم النفس. هذا يضرب عن نفسه ربما بين الله في ذلك ما عدا الشرك. هذا في حكم الشيعة يدخل تحت الشيعة ذلك. إن شاء أفا هذا الظالم لنفسه وإن شاء أفا يرتكب بعض المعاصي هذا يدخل تحت الشيعة ذلك. كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وش دراك إذا الله يشاء مغفرته يغفر لك؟ دراك. كيف تأمل عذاب الله تبارك وتعالى؟ وذنب لا يفرق وهو ظلم العباد فيما بينهم. يظلم عباد الله في أعراضهم في أموالهم في حياتهم. هذا الظلم لا يفرق حتى إن الله لا يختص بالشاة القرناء من الشاة الجلحاء، لا بد أن يأخذ بحق المظلوم ولو كان كافرا لا تظلم أحد. الكافر من أباح الله جهاده جاهد بأمر الله عز وجل تقتله تغنم ماله وكذا وكذا، لكن إذا كان في الذمة ذمة المسلمين فلا يجوز أن يظلم أحد. بارك الله فيك. ولو كان كافرا ما دام في ذمة المسلمين لا يجوز أن يظلم أبدا. ظلم فيما بين العباد بين الله هذا تحت المشيئة الله تعالى، فذنب لا يغفره الشرك، إن الله لا يغفره الشرك البعيد، فذنب لا يطرق فهو فيما بين العباد، ظلم فيما بين العباد، فهو الله لا يضيع هذا أبدا يأخذها، حتى إنه ليوقف المؤمنين الموحدين الذين جازوا الصراط، يوقفهم في قنطرة من الصراط والجنة حتى يأخذ للظالم من المظلوم، المظلوم من الظالم، فاحذر الظلم صغيرة وكبيرة، لا تستهين بها أبدا، لا تظلم أحدا لا في مال ولا في أرض ولا في غير ذلك، إني حرمت الظلم على نفسي وحرم عليها، ولا تظلم، هذا نهي عن الظلم والنهي يقتضي التحريم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديكم، فلنطلب الهداية دائما، ولهذا فرض الله علينا طلب الهداية في كل صلاة نصليها، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فأنت في كل لحظة تحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء من الشؤون تحتاج إلى هداية الله تبارك وتعالى، لذا نطلبها في كل صلواتنا فرائضنا فرائضها ونافلها، اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية بإخلاص واضطرار وافتقار إلى الله تبارك وتعالى وإخلاص لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله رضي عنكم، نحن فقراء إليه في كل شأن من الشرك، في كل شأن من الشرك، بما في ذلك الهداية، نطلبها دائما في صلاة وخارج صلاة. كلكم ضال إلا من هديته، استثناء، والمهديون قليل بالنسبة إلى الضالين في كل الأديان والأزمان. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال ويستحق النار والخلود فيها. ما ربك بظلام العبيد. كل الأوقات هداية إلى جزئيات الأعمال وكذا وكذا وكذا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته استطعموني أطعمكم، إي والله كل الذي يعاني فلنطلب من الله أن يرحمنا، لو شاء الله لجعلك من أفقر الناس وحرمك من الطعام والشراب، لكن برحمته يرجع العباد رحمة منه وفي نفس الوقت ابتلاء منه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإذا أنفق الله شيئا من المال فأنفق منه. الذين يحبونك السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولا تبخل، لأن هذا المال مال الله، إنما هو آلية وديعة لك، لا تملكه أنت، هذا ملك الله سبحانه وتعالى ليختبرك ليبلوك هل تعمل فيه تؤدي الزكاة وتعطي الفقراء والمساكين وتصل الأرحام وإلى آخره. كلنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى، فإذا منحك الله المال فهذا منه تفضل منه سبحانه وتعالى. وفي الأوسط اختبار وابتلاء للعباد سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأعرف حق الله وأعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنت فقير إلى الله في كل شأن من شؤونك. وإذا منحك شيئا من الدنيا فتصرفه في الوجوه التي يرضاها لا بحسب هواك. كثير من الناس صرف الأموال بحسب أهوائه في أبواب الحرام، في الربا، في الزنا، في شرب الخمر، في ألوان المعاصي. أعوذ بالله من ذلك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونشكر الله على نعمه سبحانه وتعالى، نكثر بشكر الله تبارك وتعالى. ونشكر الله أن نبذل من هذا المال ما يجب علينا وما يستحب لنا وما يرفع درجاتنا عند الله تبارك وتعالى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ينفق المؤمن سرا وعلانيا، والسر أفضل، والعلانية قد تكون أفضل أحيانا. إذا كان الرجل من يقتدى به ويقتدي به الناس فالإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. اقترب هذا القدر من هذا الحديث، وأسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال ولما يرضيه عنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. تكلمنا في نفع الله بك، حياكم الله. الله يبارك فيك، الله يجزاك الله. Thank you. سلام. اجلسوا بارك الله فيكم. استريحوا استريحوا استريحوا استريحوا استريحوا بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فبناء على طلب شيخنا حفظه الله تعالى، يعني نتكلم بما فتح الله عز وجل به وبما يسر في هذه الليلة من ليالي شهر ذي الحجة، شهر الحج. أقول تأكيدا وتوضيحا لما تفضل به شيخنا الوالد العلامة ربيعة الهادي المنخلي حفظه الله تعالى ونفع به، فيما بينه من أهمية التوحيد وفي بيان معنى الشرك الذي يعتبر أكبر الذنوب على الإطلاق. إن الله عز وجل جعل الشرك به سبحانه ذنبا لا يغفر إذا مات صاحبه عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الضلال البعيد. ولماذا كان الشرك بهذه المثابة؟ لماذا كان الشرك من الظلم العظيم؟ إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك بالله معناه تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله. فالذين يسوون بين الله وبين غيره من خلقه، الذين لا يبلغون هذا المقام لأنهم مخلوقون، رجاء من إخواننا أن يجلسوا، يعني أن يتأدبوا بأداب مجلس العلم، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ساكنا دون أن يزعج إخوانه الآخرين. بارك الله فيك. فالشرك وتسوية غير الله بالله عز وجل في العبادة، الذين يتوجهون بالعبادة لغير الله جعلوا هذه المعبودات ندا لله، هذه التسوية. ولذلك كان الشرك ظلما عظيما، لأن هذا بلا شك من أكبر الظلم، أن تجعل هذا المخلوق الضعيف ندا للملك الجبار العظيم، هذا لا يكون أبدا. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان مهما بلغ من القوة والعتو والغنى في هذه الدنيا ضعيف مربوب مقهور لا يملك شيئا إلا بما قدره الله عز وجل. فكيف يسوى هذا المخلوق الضعيف بالرب العظيم الملك القوي الذي واسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه؟ والكرسي كما بيّن هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكذا جاء عن ابن عباس، هو موضع القدمين، الكرسي. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره بسند صحيح. وكذا عثمان محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه بسند صحيح عن أبي موسى. فكرسي العرش موضع القدمين. والكرسي كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة للعرش. فإن كان الكرسي واسع السماوات والأرض والسماوات لا يستطيع أحد من الخلق أن يدرك منتهاها وهي مخلوقة مربوبة، فكيف بالكرسي؟ تفضل. فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب سبحانه الملك الجبار الذي استوى على عرشه؟ الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما قال مجاهد رحمه الله تعالى هو العلو والارتفاع. استوى قال استوى أي علا وارتفع سبحانه، كما علق هذا البخاري بصيغة الجزم عن مجاهد في كتاب التوحيد من الصحيح. فلذلك كان التهوين من أمر هذا الشرك مما جرى عليه أهل البدع أمرا عظيما، الذين جعلوا الشرك أهون شيء وهو أعظم الذنوب. فكما قالوا دعونا من شرك القبور، وكما قال عمر التلمساني أحد مرشدي حزب الإخوان المسلمين في كتابه شهيد المحراب، قال إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية، هكذا قال. وهو يناقض الآيات الصريحة في كتاب الله عز وجل، مما تفضل بذكر بعضها شيخنا الربيع حفظ الله تعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل العبادة في مكان الدعاء، أي أن الدعاء هو العبادة. هذا واضح في الآية وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان واضح بقوله الدعاء هو العبادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حديث صحيح. وهذا الحديث بمثابة قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي أن عرفة وأهم أركان الحج، وكذا الدعاء وأهم أنواع العبادة، بل هو العبادة. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله عز وجل، جعل هذا المدعو معبودا ندا لله. ولذلك كان الشرك أعظم الذنوب، وكما قال الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لن تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيأتي المشركون يوم القيامة فيبكتهم الرب سبحانه، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا، أين هم الآن الذين كنتم تدعونهم وتستغيثون بهم وتعتبرون دعاءهم ها ليس فيه شرك ولا وثنية وتلجؤون إليهم في الشدائد، تطلبون منهم المدد وتستغيثون بهم، أين هم الآن؟ لا ذكر لهم ولا يسمعون، لا تسمع لهم ركزة. فهذا مآل الشرك ومآل المشركين يوم القيامة. ولذلك أصحاب الدعوات الحزبية الذين هونوا من شأن الشرك، بل وبالتالي هونوا من شأن التوحيد وحرفوا معنى التوحيد، على ضلال كبير، على ضلال مبين، حيث حرفوا معنى كلمة التوحيد وبالتالي حرفوا معنى الشرك. فهناك من هناك منهم من فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله، فجعل إثبات توحيد الربوبية الغاية. نعم. فمن اعتقد أن الله هو الرب، الرب الخالق المدبر الذي يحيي ويميت، هذا يصير موحدا عندهم وإن دعا غير الله. فجعلوا معنى كلمة التوحيد بمعنى توحيد الربوبية فقط، وهذا مخالف ومناقض لما جاء في الشرع ولما جاء في اللغة. فإن الإله في اللغة، في لغة العرب، بمعنى المعبود وليس بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع كما قال أهل الأهواء هؤلاء من المتصوفة وغيرهم، حيث جعلوا معنى كلمة الإله لغة بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع أو الإبداع، فحرفوا معنى كلمة الإله لغة وشرعا. فالإله لغة بمعنى المعبود، من أله يأله إلهة أي عبد عبادة. نعم. وشرعا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب أن ينشر وأن يدعى إليه في كل مكان لمن استطاع. وأما الحزبيون من أهل البدع ففسروا كلمة التوحيد بقولهم لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، جعلوا الإله بمعنى الحاكم، والحاكم ليس من أسماء الله فضلا عن أن يكون معنا لكلمة الإله، فهذا تحريف لكلمة التوحيد. ولما حرفوا المعنى حرفوا الدعوة، فجعلوا هذا المعنى الباطل أساسا وأصلا لدعوتهم، وجعلوا المعنى الصحيح للتوحيد لكلمة التوحيد لا وجود له في الدعوة، أو جعلوا آخر شيء إن وجد، فقالوا دعونا من شرك القبور ونحن الآن في هذا الزمان في شرك القصور. ولذلك حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين رب أتباعه من الحزب على هذا التأصيل الفاسد، حيث هون من أمر الشرك تهوينا شديدا، وذا ثابت عليه. ونذكر مثالين فقط من كلامه الذي يؤكد هذا، وأن العلماء لم يفتروا عليه لما قالوا هذا. فقال حسن البنا في رسالته المشهورة المسمى بالأصول العشرين، في الأصل الخامس عشر، إن التوسل بغير الله في الدعاء، أو إذا قرن الدعاء بغير الله في التوسل، هذه مسألة فرعية ليست من مسائل العقيدة، هكذا قال. فجعل التوسل بالأموات الذي هو من الشرك، جعله مسألة فرعية ليست من مسائل الاعتقاد، فهون من أمر الشرك، وجرى أتباعه على هذا. المثال الثاني نقله شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى في مقدمته على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة، وليست من منهج السلف الصالح، حيث قال نقلا عن أحد أصفياء حسن البنا، وقد سمع شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا من هذا الصفي الحسن البنا مباشرة، حيث قال هذا الصفي للبنا الحسن البنا: رأيت حسن البنا يوما وقد جاءه رجل وقد علق التمائم عليه، علق تميمة، فقال له هذا الصفي هذا الرجل: ألا تعلمه تبين له أن هذا من الشرك؟ قال له حسن البنا: ليس هذا وقته، يعني لم يأتي وقت هذا. فقال له صفيه: وبماذا تجيب بين يدي الله إذا سألك؟ فقال له حسن البنا مستعليا بالباطل الذي هو عليه، قال: أنا أعرف كيف أجيب. نعوذ بالله. هذه نقلها شيخنا محمد البنا بسند صحيح، سمعها مباشرة من هذا الرجل الذي كان صفي حسن البنا، فتركه صفي هذا ويعني نزع يده من دعوته لما علم حقيقة أمر دعوة حسن البنا ولم تقم على التوحيد. وأيضا في اللقاء المشهور الذي تم بين حسن البنا والعلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، ونقل هذا أيضا شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا وشقيقه حسن بن عبد الوهاب البنا شيخنا أيضا حفظ الله تعالى، لما جاء حسن البنا إلى الشيخ محمد حامد الفقي يعني يطلب منه أن يجتمع على الدعوة، فقال له الشيخ محمد حامد الفقي: إذا نبدأ بالتوحيد، أي بالدعوة إلى التوحيد. فقال له حسن البنا: بل نجمع الناس على الإسلام العام، أن إذا دعوناهم إلى التوحيد وحذرناهم من الشرك انفضوا عنا. فقال له الشيخ محمد حامد الفقي: ليس عليك هداهم، لكن نبدأ بما بدأ به الرسل، التوحيد. فانفصلا ولم يلتقيا بعد ذلك على هذه الدعوة، لأن الدعوة التي أراد حسن البنا أن يدعو إليها ليست دعوة الرسل والأنبياء، بل هي دعوة سياسية بدعية قائمة على متناقضات وعلى بدع وأهواء، لا ليس الغرض منها ولا القصد نصرة دين الله، نصرة العقيدة، إنما هي دعوة إلى حزب يريد نصرة حزبه على حسب القواعد البدعية والأصول الباطلة التي أسسها عليه، التي لا تمت إلى الإسلام ولا إلى دعوات الرسل والأنبياء. ولذلك من هنا ندرك ضلال هؤلاء الشباب الذين صاروا في ركاب هذا الحزب يناصرونه ويبذلون دماءهم وأرواحهم في نصرته تحت دعوة نصرة الإسلام. أي إسلام هذا الذي ينصرونه؟ فإن حزب الإخوان المسلمين ما نصر الإسلام، بل لا يدعو إلى الإسلام أصلا، أي الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم دعاة وديمقراطية واشتراكية وتجميع على أسس باطلة. فاستغلوا شباب المسلمين الذين جاهلوا حقيقة دينهم، استغلوا عاطفتهم لهذا الدين بأن استثمروها لنصرة حزبهم لتحقيق السلطان لهم، كي يصلوا إلى السلطة والحكم في بلاد الإسلام تحت دعوة تطبيق الإسلام، وهم أبعد الناس عن تطبيق الإسلام وعن تحكيم الإسلام، بل قد حرفوا الإسلام أو سعوا إلى تحريفه عقيدة وشريعة. فالعقيدة كما بينا هونوا من أمر التوحيد وحرفوا معنى كلمة التوحيد، وهونوا من أمر الشرك، وجعلوا أصحاب النحل والبدع الشركية إخوانا لهم في دعوتهم، من الروافض وغلاة الصوفية وغيرهم، بل والنصارى. فكل هؤلاء صاروا إخوانا لهم في دعوتهم. ولذلك كتب الشيخ محمد حامد بن حامد الفقي رحمه الله تعالى مقالا قديما، وكان من أوائل المقالات التي كتبت في نقد حزب الإخوان المسلمين، سماه بالإخوان المسلمون أم الإخوان المصريون بين الأمس واليوم. بيّن فيه رحمه الله تعالى كيف أن دعوة الإخوان المسلمين يعني قامت على تجميع أصحاب النحل الفاسدة كدعوة وطنية مصرية لا علاقة لها بالإسلام الصحيح. وذكر ما قد نشرته إحدى المجلات في ذاك الوقت من لقاء مع حسن البنا، وفيه أن حسن البنا اعترف وصراحة وقال يعني شاكرا بعض رموز النصارى في مصر مسميا إياهم بأسمائهم وصدر أسمائهم بقوله الأخ لويس فانوس عوض، الأخ ميخائيل فلان، بل قال الأخ الشيخ هكذا. هذا ثابت أثبته الشيخ محمد حامد الفقي في هذا المقال، أن حسن البنا كان يطلق على بعض رموز النصارى في مصر في ذاك الوقت الأخ الشيخ لويس فانوس، الأخ الشيخ ميخائيل فلان هكذا. ويفتخر حسن البنا أنه قد انضم إلى حزب الإخوان 30 جوالا من الشبان المسيحيين، هكذا قال، المسيحيين من إخواننا المسيحيين هكذا قال. فالنصارى إخوانهم، ولا يجوز طبعا تسمية النصارى بالمسيحيين، لأن المسيح عليه السلام بريء منهم، هم يحبون هذه النسبة أن ينسبوا إلى المسيح عليه السلام، والمسيح عليه السلام يبرأ منهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. نعم. فلذلك بارك الله فيكم، عليكم أن تدركوا خطورة هذه الدعوات الحزبية التي قامت على تحريف دعوات الرسل والأنبياء، على تحريف التوحيد، وعلى التهوين من أمر الشرك، وأن تحذروا من الظلم بكل أنواعه، كما نصح شيخنا وبين حفظه الله تعالى، حيث بين أن الظلم ظلمات، كما في الحديث القدسي، حديث أبي ذر الذي ذكره شيخنا والذي أخرجه مسلم، في قول رب العزة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالشرك ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاحذروا الشرك وحذروا منه، وبينوا معناه للناس، واحذروا من دعاة الحزبية هؤلاء الذين ضللوا الأمة، أو أرادوا أن يضللوا الأمة، وضللوا الكثير من الشباب تحت مسميات باطلة وتحت دعوة فارغة. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء على حوضه يوم القيامة، إنهم لما يأتي هؤلاء يوم القيامة من أهل الأهواء والبدع فتبعدهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم أن تلزموا غرزة العلماء الربانيين الذين حملوا دعوات الرسل والأنبياء، وأن تنفضوا أيديكم من أصحاب الدعوات الحزبية، بل عليكم أن تحذروا منهم، وأن تبينوا أمرهم للناس، لأن هذا يعد من أعظم الجهاد، من جهاد الحجة والبيان في زماننا، البيان لضلال أصحاب الأهواء من الحزبيين ونحوهم، و التحذير منهم، فإن التحذير منهم واجب شرعي. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دعوة الحق، على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها في مكة 13 عاما، ثم في المدينة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، وما نزلت الشرائع إلا بالتوالي، فبدأ بالتوحيد وظل السنوات يدعو إلى التوحيد وإلى بيان معنى الشرك. فهذه هي الدعوة الصحيحة التي بها يرجى الفلاح والنصر للمسلمين، وترجى بها النجاة لهم يوم القيامة. هؤلاء الذين أضلوا الشباب في هذه الدعوات ضيعوا عليهم الدنيا والآخرة إلا أن يشاء الله. ففي الدنيا ضيعوا دنياهم فيما لا ينفعهم في أخراهم. هؤلاء الذين قتلوا في هذه المظاهرات والاعتصامات والثورات والفتن وسفكت دماؤهم، الله أعلم بمصيرهم وبحالهم عند الله، لكنهم ليسوا شهداء بلا شك، ليسوا شهداء، لأن الشهادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم، لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ يا رسول الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا الخروج الذي خرج فيه هؤلاء في هذه الثورات والمظاهرات والاعتصامات إنما كان خروجا بدعيا، ورفعوا فيه شعارات بدعية، وكان ولم يكن أبدا من باب أن تكون كلمة الله العليا، بل نصرة لهذه الأحزاب ونصرة لما هي عليه من أهواء، ليس نصرة للتوحيد ولا للعقيدة. فعليكم أن تحذروا من هؤلاء وأن تبينوا أمرهم، وأن تحمدوا ربكم أن وفقكم إلى دعوة الحق، إلى دعوة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، دعوة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر. نسأل أن يثبتنا عليها وإياكم، وأن يختم لنا بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم وإياكم، حفظكم الله، سلامكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم، وياكم الله يحفظك، الله يبارك فيك، وياكم الله يسلمك، حالك الله يبارك فيك، السلام، جزاك الله خير، الله السلام، عليكم السلام، وياكم الله يبارك فيك، عليكم الله، الله يبارك فيك، الله يحفظك. شيخنا سليمان، صليت البارحة في الحرم صلاة المغرب، وعند قبيل السلام مر شخص يعني من بين يدي، ولا أدري هل أنه رجل أم امرأة، والغالب أنه امرأة، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟ الله المستعان، الغالب أنها امرأة، الغالب أنها امرأة، هذا مما عمت به البلوى في المسجد الحرام بالخصوص نظرا لكثرة الزحام. هذه كانت صلاة فريضة؟ صلاة فريضة، صلاة المغرب. كنت مأموما أم كنت مأموما؟ طيب يعني كان هناك إمام، هي مرت بين يديك أنت ولا بين يدي الإمام؟ كان علي ركعات يعني أتمها. كنت مسبوقا. كنت مسبوقا. أيوه. الله إن غلب على ظنك أنها امرأة ومرت بين يديك. هي مرت بين يديك. بين يديك يعني ليس بعد موضع السجود. لا قبل موضع السجود. يعني عليك أن تعيد احتياطها. نعم. عليكم السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. حتى الشيخ وقت الزحام الشديد ولو ردها ومرت معها. والله إن ردها خلاص، إن ردها خلاص. لكن تمر. الله المستعان. ليش نفر؟ شيخنا حياك الله، يحفظكم ويبارك فيك، الله يجزيك خير، سلمكم الله عز وجل، الله يحفظكم ويبارك فيك. طلاب شيخ نزار في السودان. ها؟ طلاب شيخ نزار في السودان. شيخ نزار هاشم. ايوه. بارك الله فيه، أقري والسلام. الله يبارك فيه ومن فيك، الله يحفظكم ويبارك فيك. امين يا رب. وياك حفظكم الله. ممكن اخذ معك في مصر؟ تفضل. جزاك الله خير. وياكم. 0-0. ايوه. 0-0-2-0. الاسنان 0. ايوه 0-0-2-0. 1-2-2. نعم. 6-5-6. 7-5-6-5. نعم. بارك الله فيك. يمكن تأتي عندنا خاصة في المسجد ان شاء الله. 0-0. للدروس و دورة. نعم. أنت أين في فرنسا؟ في مرسيليا. معك من السلفيين من إخوانك المعارفين؟ الشيخ عبد الهادي. عبد الهادي معكم؟ نعم. طيب، لا إن شاء الله. طيب أخذ رقمك شيخ؟ تفضل. 0-2-0. 0-1-2-2. 6-5-6. 7-5-6-5. الشيخ يطلع عندنا. خلي الشيخ عبد الهادي يكلمني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا اخي. انت في فرنسا؟ لا لا في الشمال يا شيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لا لسه يعني صادي كم يوم بعض الايام. ان شاء الله. الرقم بتاعك هناك ها؟ الرقم الذي هنا في السعودية 056. الجميع يا شيخ. طيب 056 0-5-6-8-7-3-7-6-8-8. نعم، هكذا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله شيخ، بارك الله فيك. اتصلت بك على اثنين الجرح والتعديل، والله ما وجدت غيرنا. اخر شيخ 8-2 ولا 8-8؟ لا 8-8 8 8 اريني كيف؟ اه هكذا. شكرا، بارك الله فيك يا اخوي، جزاك الله خير. الله يحييك. الله طيب، الله يحفظك. من اين انت؟ بارك الله فيك. موجود في السعوديه ولا مصر؟ رحت لمصر هناك، كنت بروح لك لكن ما كانش عندي وقت. ضيق جدا. يعني انتم من اين؟ من اين بارك؟ ليبيا. ليبيا حفظكم الله. الله يوفقكم، الله يوفقكم ويبارك فيكم. الله يوفقكم. نحب ان نراكم ان شاء الله في مصر. امين واياكم. امين يا رب واياكم. يبارك جهودك ان شاء الله. امين يا رب. ايمن الله يجزيك خير. صحتك وذريتك. امين يا رب. امين. الله يحفظكم. الله يجزيك خير ويبارك فيكم. الله عنا كل خير. واياكم الله يحفظكم. سلم على الاخوه عندك جماعه في ليبيا ان شاء الله. الحمد لله. بخير كلهم بخير الحمد لله. الله يوفقك. الله يبارك فيك. سؤال في طلب في طلبة في المسجد القرآن الكريم، وطلبة بتاعها يعطي فيه في الأجر 100. يعني هو شيخ، يعني ما هو السؤال؟ يعني ما هو السؤال؟ يعني هل يجوز له أن يعطي الأجر 100 لطلبة الأطفال اللي عنده؟ الله، إن كان يحسن، إن كان يحسن التدريس. هو يرى بنفسه أنا يحسن. الله أعلم، أنا ما أدري. لكن الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. بارك الله فيك خير. أو يجوز. شفاك شفاك. الله فالك. حياك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله بالشرك. الله يجزيك خير ويبارك فيك. بارك الله فيك. ما سافرتم المدينة؟ لا، ثلاثان إن شاء الله. أربعة إن شاء الله. طيب، محمد أخبرني إنه في البعض سافر تقريبا. إسماعيل. إسماعيل سافر. سافر إن شاء الله. أيوه. إن شاء الله. إنه متابعك ما زال. والله أنا كنت أخبرت محمد إن لعلي إذا أنتم رحتم لعلي أمشي معكم. إن شاء الله. إحنا اليوم الأربعاء. بناتنا اتصال ان شاء الله. الاربعاء من الثلاثاء؟ هي الاربعاء قاعدين هنا. يعني تمشون الاربعاء الساعه 10. تمشون الاربعاء الساعه 10. خلص تحدد الموعد. ايه باذن الله. وغادي قاعدين بكره. بناتنا اتصال ان شاء الله. محمد يمشي الثلاث اثنين الاربعاء ان شاء الله. طيب والله كان ممكن امشي محمد ان شاء الله باذن الله. اما هو شو ارى كذا يعني؟ السلام عليكم. حياك الله محمد، كيف حالك؟ كيف حالك طيب؟ جزاك الله خير. الله يتفضل. تفضل تفضل الله يبارك فيك. اخبارك؟ والله يقول لي الاربعاء. ايه بعد بيوم هم. ثلاثهم ولا اربعه؟ انت عرفت خلاص الثلاثاء. ايوه طيب خلاص ننسق ان شاء الله. ننسق ان شاء الله نخبروك يا شيخ. خلاص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. خلاص روح. كان طلب من الشيخ. هو الصلاه دلوقتي الان. خلاص. طيب. طلب من الشيخ رد عليه هاتفي اذا تيسر للشيخ. وفي احد هناك؟ والله يا اخي. والله انا اخبره بس انا اخشى اني ادخل بس ولا هو كم باقي على الاقامه؟ لا اعرف يعني. الان ما عندي الهاتف يعني. شكرا. السلام عليكم. عبد الله كيف حالك؟ طيب كيف حالك؟ كيف حالك؟